لما جيلك وافضل احكي قلبي يهرب منه كبتو وتسامحني لما قولك عالغلط اللي ارتكبتو لما جيلك واشتكي لك من همومي ومن متاعبي قبل ما اطلب فرح قلبي انت فيا تكون سكبت انت فيا سكبتون.